وورثت لينا نودا

فتبسم ضاحكا Oh. Oh! Whoa! قالوا لا نؤمن ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا بلا Oh. صدق الله.